وذات الرجل أخذ من امرأة مبلغا قدره 11,000 وماتت وهي بقية عنده ولا يعلم لها وريث، فماذا يفعل؟ إذا كان عنده الإنسان المال ومات أو غاب فلا يعرف محله ولا عنوانه يصدق بها عنه، وهو فقرة بالمية عن صاحب المال، فإن المجد من ماله لا يعرف له وارثا، أو إنسان من مال صار في مدة ولا يعرف عنوانه ولا سبيل إلا إيصالها إليه، فإنه يتصدق بها على فقراء أو في مشاريع خيرية مثل تعليم المسجد مثل تعليم المدرسة مثل جهاد المجاهدين إلى غير ذلك، ينهيها عنه تبرأ ذمته وينتهي بها صاحبها. نعم. هذا قل كنت أصلي خلف الإمام في صلاة الجماعة وفي آخر ركعة وفي قراءة التحيات سلمت قبل أن يسلم الإمام وكان هذا سهوا مني، فأثنت الصلاة تبعا للإمام وسجدت سجدتي السهو بعد أن انتهت الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ ليس عليك السهو، عليك أن ترجع إلى الصلاة ثم تسلم بعد الإمام، إذا سلم الإنسان قبل الإمام الساهيا ثم انتبه ينسى يرجع الصلاة في هذه الصلاة، ثم إذا سلم الإمام سلم بعد يكفي والحمد لله، ليس على المأموم في الإسلام إلا إذا كنت مسبقا فقد رفع الأبصر ولا أنت مع الساهية فإنك تقوم وتسلم ثم تفي الإسلام قبل أن تسلم أو بعد الإسلام، تسلم أنت إذا قبل الإسلام على بعض وإذا أخذت هذا الإسلام على بعض، أما إذا كنت مأموم معهم أيضا الصلاة ثم شهدت فإن تقدر فإنك تنتظر إلى نية الصلاة تبقى معه حتى يسلم كل التحيات والدعاء حتى يسلم، فإذا سلم سلمت بعده وليس عليك شيء، ليس على سبيل الإسلام يعني في الأهل والأسفل. هذا يقول يلاحظ في حفلات الزواج أنه إذا عزم صاحب الزواج أشخاصا يعرفهم يقوم أحد بشراء صعود أو رأس من الغنم ثم يقدمه له أمام الناس، وإذا قيل له لهم أعطوه مبلغا من المال يرفضون ويقول لا بد أن نقدم هذا أمام الناس. يلاحظ في حفلات الزواج أنه إذا عزم صاحب الزواج أشخاصا يعرفهم يقوم أحد بشراء صعود أو رأس من الغنم ثم يقدمه له أمام الناس، وإذا قيل له أعطوه مبلغا من المال يرفض ويقول لابد أن يقدم هذا أمام الناس، فهل هذا من الرياء؟ أرجو نصيحة في ذلك. هذا محل نظر، فقد أسمع هذا إلى هذا اليوم المعروف للناس إذا زوج أخوهم أهدوا له هدايا صعود من الغنم أو نقود يساعدون في الزواج، ثم هذه القضية أنه يهديه الغنم أو الإبل عند الناس لا يسأل الأعلى عن هذا، فإذا كان عوف لهم هم يقدمون عند الناس عوف لهم حتى يعني يكسق الناس حتى يتأسى بعضهم أخذ مساعدته، ليس قصد الرياء إنما قصد تشجيع الناس على أن يساعدون لأنه فقير، فلا بأس مثل ما يقول إن شاء الله أنا في المسجد يتكلم أحد يعطيه الناس ينظرون أو الإمام يقول صدقوا عليه يقولون يقول لا بأس مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النصارى لما رآهم خطب الناس حتى ما الصدقة حتى جاء بعض الناس صدقة كانت تعجز عنها تقدمها اتبع الناس الصدقة، قال الراوي حتى رأيت قومين من يقطعان يصلي، فإذا كان المقصود من رجوع إلى البخاوين والرجوعون إلى القاضيين عاشوا لهم حتى يتأسى بعضهم البعض فلا بأس، أما إن كان قصد الرياء حتى يقول إنه فعل فلا ينبغي ذلك. رجل أتى من الجدو إلى مدينة جدة فلما أتى بالصلاة صلى ولكنه لا يعرف الجدة وصلى باتجاه البحر، فهل يعيد هذه الصلاة أم ماذا يفعل؟ لا يعني إذا صلى بصحيح البلد إلى غير السماء المقصر أن يسأل منذ المساجد أو يسأل إذا صلى إلى غير الجدة يعيد، أما إذا كان في البرية في السفر والشهد حر القبلة رجع عند غير الغامض ولا درى عن خطأه إلى بعد الصلاة صلاة صحيحة فاتقوا الله المستعان كفر، لا لا ما عندي حديث عنه، اذا الشهاده تحرى ثم بعد ما صلى تبين لها انه اخطا فلا تصحيح، اما في البلد الواجب ان يسال واحد نفسه في قبله المسجد. نعم. وهذا السائل يقول نرجو من سماحه الشيخ ان يقدم نصيحه لمن يتساهل في اداء صلاه الجماعه لا سيما صلاه الفجر، كما نرجو ان تقدموا نصيحه لاولياء الامور المحافظة على أولادنا. هذا من أهم الواجبات، لأن صلاة الجماعة من أهم الواجبات وهي عموم المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع لله ولم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، من شعار المؤمنين في المساجد وسفر بينهم وبين غيرهم بعد على اختفي هذه المساجد وإظهارها، فلما يحضرها من يعلم أنه صلى غيره استكثر صلى الله عليه وسلم، فالواجب حضورها في الجماعة وأداؤها المساجد في الفجر وغيره. يجب على المسلمين جميعا أن يؤدي الصلاة في جماعة في المساجد. لماذا بنيت إلا لهذا؟ بنيت الأمر بطاعة الله. وجاءه صلى الله عليه وسلم أعمى، يا رسول الله ليس لقائد يقودني إلى المسجد، قال من أخوان يصلي في بيتي. فقال له ليس هل تسمعني باب الصلاة؟ قال نعم قال فاعجب. قلت نعم لا له قائد. يقول له نبي أجل كيف تقول المعافى؟ يجب على الناس ان يصلي في جماعه. فهم الناس يعوذ بالله لا يبالي وتسبب في اعداء الله المنافقين. الذي يقول الله سبحانه ان المنافقين يخادعون الله ويخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا في الصلاه. كيف ترضى لنفسك ان تكون شبيها لهم؟ يجب ان لا تسخر حتى تقول يا بيت الله في جماعه في المسجد مع الناس بدر وهكذا اولادك وزوجتك تقوم عليهم تقودهم وتنهيدهم واجب. الله يقول جل وعلا وتعاونوا ولا تفرقوا. يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالنذر بالمعروف وينهى عن المنكر. واجب الجميع رجال النساء تعاونون المراه مع بناتها مع اولادها مع اخواتها مع الخدم مع سيد القليل مع اولاده مع زوجته خدمه يعتني واجب. كلكم راع وكلكم صائم كل مسؤول. فالمرأة مسؤولة والرجل مسؤول كلهم مسؤولين. الواجب العناية في الأولاد حتى يصلوا مع الناس في المساجد في البنات حتى يقيموا الصلاة في البيت في الأخوات الخادمات كل العلم يقام عليه. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة يعلموهم يعلموهم يهدوهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مروا أولادكم بالصلاة شرعا واضربوه على العقل وهرقوا له في البعض ضرب يتأخر يقنى بالعشر بعض يضرب وابن ثلاثة أما بين سبع يوم لا يضرب. المقصود أن الواجب تعاون به والصلاة في الحق وقيام الأهل والأولاد حتى يصلي الرجل يصلي في جماعة وما سقي ما في البيت. وليس هذا خاصا بالرجل، الرجل والزوجة والأم والأخت كلهم يتعاونون كبيرة مع أخواتها الصغار الأم مع بناتها الأخت مع خواتها الأم مع بنات أخيها الأطفال مع بناتها كلهم يتعاونون في البيت يتعاونون بعد الخير. نعم جزاكم الله. هذا يقول إننا مجموعة من المدرسين نقوم بعمل جمعية في مدينتنا بمقدار نبلغ من مقاصد التهذيب ونأخذ بهذه الجمعية بالترتيب ثم شهر لأحد المدرسين والترتيب ليتم بالسرعة وليتم بذلك كتابة حق بيننا إذا فإننا نسأل عن الحكم الشرعي في هذه الجمعية. جزاكم الله خيرا. هذه الأشياء درسها مجلس هذه العلماء وعلينا ثلاثة فقرر بها ولا حرج في ذلك واجتمعوا يقرأ ألف مرات مع مئة أو خمسمئة رقم يجتمعون حتى يطاف هذا شهر وهذا شهر اللي يتزوج او يوفي دين او يشتري بيت او ما اشبه هذا لا حرج لان غره لك في ذلك. نعم. هذا قل ما حكم من طلب الصدقه وهو ليس بحاجتها. نعم. ما حكم من طلب الصدقه وهو ليس بحاجتها. من سال الناس تكسرا فانما يسال جمرا. فلا يستغل عن حسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمعا فلا يستغل عن حسن الله العظيم. الواجب الحذر إن عند الضرورة والحاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ثلاثة فقط. رجل تحمل حمايا تحلفه نفسه حتى يصيبها قواما حتى يصيبها في المؤوس تحمل حمال يصبح بين الناس ناس المتنازعين تحمل حمال أن يصبح بينهم أو تحمل حمال يقعدين عليه أو في عيشة عائلته أو إصلاح سكن الله يقضى ما يعلم في قضاء دينه. الثاني رجل أصابت الجائحة إزاحت مالا أصاب مالا حرق أو غرق أو سرقة ما بقي المسلم يسأل حتى يصير قيامه له السؤال حتى يصير سيس الحال. الثالث رجل أصاب كفارة بخير ولكن ذهب معه من أراد ثم التفرس أو بأسباب أخرى حتى يقول ثلاثة من ذلك الأمر حتى يشد ثلاثة من ذلك النهى والعقل والدين الجماعة يقولون أنها صلاة طاقة لا عند شيء يهد مال فلا في العقل يسعى أو ما سواهن يحسن يأخذه صاحب الفتح هو في مثل الإسلام وواجب الحذر من السؤال إلا بالحال بضروره ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا أن يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحبلة من الحطب على ظهره فيبيعها يصف الله بها وجهه فهو الله نساء الناس أعطوه أو لا ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه من أصلح يعني عين الوجه علامة عليه من كان يسأل في الدنيا سبحان الله ورحمه الله وسلم نعم بارك الله هذا يقول ماذا يسأل من رأى منكرا فهو لا يقدر على تغييره علم له النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فيغير يده فإن لم يستطع فبلسانه فإن استطع فذلك أهله إذا رأى يعني يعرف قد أذن المؤذن يقول يا أخي جزاك الله خير استعن بالله أذن أثرت سؤال الله بليغ يا أمر يا أمر الله استعن بالله هذا لا يجوز في الطريق هذا الله هذا بالله سؤال سيد كم أخلاقه مثل يا أخي الطريق العظيم المحرمة أو رأى جميع المعلم ينهى أو رأى يسب يا أخي الطريق العظيم لما يجوز أو رأى يكذب ينهى الحج من الكذب أو رأى يتعاطى الربا إلهام وصعب فإن عجز ليس يتكلم كيف يكره بقلبه عزاب لمن يكره بقلبه جراز الذي لا يجلس معه على منه إلا إذا كان يقدر من الحسن من الهيئة يقطع يده يكب خمر ويقطع خمر يمنع آلة الله يعني قادر من الهيئة مثلا أو صاحب البيت يجي من البيت إلى المقارب أو الأمير على حسب سلطته فجأة عنده قدرة لا إله إلا نفس القدرة نعم بارك الله هذا يقول ما حكم جمع الصلاة في المساجد في مثل هذه الأوقات حين نزول المطر في مدينة الطائف لا أفضل يعني في الجمع يجمع لأن هذا الإثناء أبي الله في الأرض في المطر الجيد يؤذي الناس أو الأسرع في الأطراف في النحر يصلبون جمع تقليل في الأشياء المغرب يصلبون في الأرض أما إذا كان لا خفيف ما ينظر أحد ولا يشارك على أحد لا يجوز هذا يطلب توجيه نصيحة عن الوسواس والوسوسة الوسوسة كثرة الناس ولا سيما ما ينتهي إلى الخير كما كثرة الشباب والشابات والطالبات في الخير الشيطان حريص على إيذائه بوساوسه فالواجب الحذر حسيت الوسوسة فقل أعوذ بالله من الشيطان العظيم تعلم منها من الشيطان فانتبه تحذرها يتوضا ذات عيد صليت ذات عيد الصلاة صليت من جنازة فأجلها ثنتين ثم سكيت من ثلاثة وأربع جنازة ثلاثة ثم من ذات عيد حارب عدو الله إذا غلب عليك يعني غلب الصلاة تنفع أي صلاة الله الله فقل أعوذ بالله من الشيطان العظيم صلاة الله يزول عليك بقوة عدو فاستعذ بالله من الشيطان ولا تعيد الولود ولا تعيد الصلاة وكسب الله هذا يقول ما هو الدعاء الذي يقال في الفطر من السجود ما دعاء رب الكل ولوالدي الكريم الدعاء في بين السجدتين في السجود يدعو وعند الله ما يدعو الله يقول الله اكبر عند الله يسجد يقول الله اكبر لكن جزء السجود يدعو النبي صلى الله عليه وسلم اما الرسول فاعظم فيها الرب وان نسجد في الدعاء فقال من يستجاب لك من حريم يستجاب لك صلى الله عليه وسلم اقوى من يقول اكبر ربي هو ساد فاكثر الدعاء في فرض المهم يسر الدعاء فرض الناس كنا رجال والنساء في فرض المهم ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره ما عنده صحه هذا الدعاء في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره ما عنده صحه ومن دعاء في السجود صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ برواك من صائم ومن عذابك من عقوبة وأعوذ منك لا أصف معك أنت كما أهلك ومن دعاك الخير اللهم إني أعوذ برواك منك ومن عذابك من عقوبة وأعوذ منك لا أصف معك أنت كما أهلك يدعو سبع بيد الناس والله اللهم يا مقلب القلوب صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ولي والدي واجعلهم بشرا من الخير اللهم اصلح قلبي وعملي اللهم اصلح لي فمي ويسر لي امني واجعلني رسول كيف كل احد دعوه سيئه من سيئه يسر لي دعاء قبل الله اللهم اغفر لي وقبل الله اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجعلني وارزقني وعافني مثل الدعاء بين سيئتين قال المغفره اذا قدمنا على ذلك المغفره اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجعلني وارزقني اللهم اغفر لي ولي والدي هذا هو لكن بعد ما مرت ربه صدق يسر ما زاد وسلم وهكذا في الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد وسلم ما زاد وسلم ما زاد وسلم السجود صلى الله عليه وسلم مرت الواجب الواجب مرت وما زاد وسلم فصلى نعم. هذا يقول اذا اقتلع على طالب الحديث المبتدع قديما بان يقول فيه بعض العلماء انه صحيح وبعضهم يقول انه ضعيف فماذا يفعل؟ يسال خطوه ما يفعل إذا كان صحة وصل وضعف وصل ومن هذا العلم يعلم بذلك حتى يستبرع الدين إذا كان لا يعرف أما إذا كان يعرف بقصة العلم يراجع الحديث حتى يعرف صحة الله ولا أرضى أما إذا كان عامل أو كذب عامل يسأل إذا كان هذا قصة صحيح هذا قصة صحيح ليس صحة ثانية هل يؤيد هذا من أهل العلم والبصيرة؟ لقد يصل ما حصل الاستهزاء لمن يقلنا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التقلية منه. إذا كان الاستهزاء بالدين فاصله أكبر. قال تعالى قل أبي الله وعلى آله ورسوله تستهزئون لا تعتذر قد فرد بعد أيام. إذا استهزأ بالإنسان إلى إشعار ثم ثيابه يبتعد عن الإسلام يستهزأ بهذا العمل في كفر. والعياذ بالله قال استهزأ بهذا العمل أو رآه يحافظ على الصلوات بساء باب الجماعة والتهذيب إلى صلاة الجماعة وفي قصده ليس باب الصلاة وليس باب ما شرعه الله من عدم الإقبال هذا مثل من يستهدي بالصلاة أو الصلاة أما يستهدي به يعني ما أعرف يعني نفسه يصلى أو لا يستهدي به عدم حسن هذا الإحسان العمل اللي هو فاعل يعني إنه نقص من عمله أو عنده عدم حسن وعنده زيادة هذا منفر ولكن في منفر يجب الحذر عنه أما يكون قصده يستهزاء بالدين يستهزاء بأن لأن هذا الدين هذا جدا إن شاء الله. هذا قول إذا جاء ابن عمرو وقال لي أريد صرف 500 ريال ولم يكن عندي إلا 300 ريال فأعطيته إياها أقول له أعطيك 200 عندما أعطيتها قال هذا ربا لا يكون صرف خليها عندك أمان فأعطيتها لي في السلف ما هو صرف حتى يأتيك تجمع الجنة سواء عندك أمانة حتى يعيد لك 300 أو يأتيك صارت سواء عندك يلا الأهين فالسلع أمانة عندك الله ما يجب الصرف إلى الجميع هذه سنة حتى ترجع أنظر في رأيي نعم شابك الله. وهذا يقول التاجر إذا جاء المشتري وطلب منه أن يشتري شيء ما وذلك الشيء ليس موجودا عند التاجر واتفق مع المشتري على القيمة وذهب لإحراره من عند تاجر آخر ومكتبه إما زيادة في السعر فيعطيه التاجر الآخر عمولة لا يحرمه المشتري فما حكم ذلك يا رسول الله؟ إذا كان البيع فيما يتم بعد السلعة فلا بأس ما قبل ما يصرع إذا حصلت السلعة واشتراها ثم باعها عليه بيع جميل لا بأس ثم المقاولة الأولى والشراء الأولى ما يصرع لأن السلعة قبل أن يملكها لكن إذا شراها صار في حوزته ثم باع عليه لا بأس بذلك لا يبيع قبل أن يملكها ولا يتفق عنده فلا سلعة كانت في الأرض أو سيارة أو في السيارة إذا ملكها وحاجها ثم في إبراءات سيئة عليه إلا فعل إلا عجل ولا ما يزل نعم يا رسول الله ما يكفيك مكتاب وفق الله جميعا ورحمه الله وبركاته وإياكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه